وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. يا سلام يا سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله الله الله. يا سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله الله. ما شاء الله. اي والله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض جميل. الله يزيدك. وترى الملائكة حافين من حول سبحانه وتعالى. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله نور الله قلبك. أحسنت يا أستاذ. غافر الذنب يا غفر الذنب يا غفار. غافر الذنب وقابل التوب شديد الله لا إله إلا هو. إليه المصير. حقا حقا. غافر الذنب وقابل التوب شديد قابل الطول الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله الله الله الله الله. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. صح. اي والله اي والله. لا إله إلا هو وإليه المصير. أحسنت يا أستاذ. صدق الله.